السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب لفتة الكبد إلى نصيحة الولد للحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وكنا في آخر المجلس السابق وصلنا إلى الفصل الذي أراد فيه المصنف رحمه الله أن يحث ولده على اغتنام الأوقات والتحذير من التفريط فيها. نعود إلى قراءة الفصل من أوله. قال رحمه الله تعالى: فصل. فانتبه يا بني لنفسك. العناوين من صنع المحقق كما بين في المقدمة، صفحة 38. صفحة 38 قال رحمه الله: فانتبه يا بني لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة، واستق غصنك ما دامت فيه رطوبة. هذا آخر شيء قرأناه، آخر شيء قرأناه هو هذا الكلام. ثم قال رحمه الله: واذكر ساعتك التي ضاعت، فكفى بها عظة، ذهبت لذة الكسل فيها، وفاتت مراتب الفضائل. وابن الجوزي رحمه الله كثيرا ما ينبه على هذه القضية، على قضية ذهاب اللذات وفوات الفضائل. وقد تقدم معنا في هذا الكتاب، وأيضا نبه عليه في صيد الخاطر وفي غيره من كتبه. يقول: من أعظم المواعظ أن يتفكر الإنسان في ذهاب اللذات، لذات الكسل ولذات الشهوات المحرمة. تذهب اللذة وتبقى العقوبة. إذن العاقل لا يتهاون في الواجبات ولا يقع في المحرمات من أجل لذة زائلة. وقد قال رحمه الله تعالى: أف للذة أعقبت عقوبة، أف للذة أعقبت عقوبة. قلنا نحن في صفحة 38. قال: وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون جمع كل فضيلة ويبكون على فوات واحدة منها. يعني إذا فاتتهم واحدة بكوا وحزنوا، فكيف بمن تفوته كثير من الفضائل. قال: قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: دخلنا على عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه ويبكي، فقلنا: ما لك تبكي؟ فقال: مغبرتا في سبيل الله. يعني يبكي أن قدميه لم تغبرا في سبيل الله، لم يجاهد الكفار، مع أنه قضى عمره في العبادة، رجلاه هاتان قامتا كثيرا في عبادة الله. قال: وبكى آخر، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: على يوم مضى ما صمته، وعلى ليلة ذهبت ما قمتها. هؤلاء كانوا على يقظة عظيمة رحمهم الله. قال: واعلم يا بني، يرحمك الله، واعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. سبحان الله. يقول: شوف، كل نفس هو عبارة عن خزانة، كل نفس عبارة عن خزانة، تستطيع أن تعبئ هذه الخزانة بشيء. النفس الواحد تستطيع أن تقول فيه سبحان الله أو الحمد لله أو نحو ذلك في كل نفس. إذن الأنفاس هذه ستأتي يوم القيامة خزائن، فكم من خزائن ستكون فارغة من خزائننا، نسأل الله العون. فكيف بمن سيأتي وقد ملأ هذه الخزائن معاصي وسيئات، نعوذ بالله من سوء الحال. قال وقد قال رجل لعامر بن عبد قيس قف أكلمك، فقال أمسك الشمس. عامر بن عبد قيس يعرف أن هذا الرجل سيكلمه فيما لا ينفع، فأراد أن يكلمه فيقول له قف، قال قف من أجل أن أكلمك، فقال له أمسك الشمس، يعني شوف الشمس تجري، معناها اليوم يمضي، الساعة تمضي، فكيف أجلس معك وأضيع وقتي؟ فانظر إلى مستوى الحرص عندهم رحمهم الله، ونحن كم تضيع علينا من الأوقات بسبب المجاملات، نجامل على حساب أعمارنا. الواحد ما يرضى يجامل على حساب ماله، لو جاء من يريد أن يمزق ماله يقول له قطع قطع بعض الفلوس هكذا مجاملة لي، هل سيرضى؟ ما سيرضى، ولو عشر ريالات عشر شلل ما يرضى. لكن نمزق ساعات مجاملة لأصحابنا الفارغين، سواء في الواقع أو عبر وسائل التواصل، كم تمضي من الأوقات فيها فيما لا ينفع؟ قال وقعد قوم عند معروف رحمه الله، معروف الكرخي الذي كان الإمام أحمد رحمه الله يقول هل يراد من العلم إلا مثل ما وصل إليه معروف. قعد قوم عند معروف رحمه الله فقال أما تريدون أن تقوموا؟ فإن ملك الشمس يجرها لا يفتر، يعني أنهم أطالوا عنده في كلام لا ينفع فيما لا داعي له، فقال لهم ملك الشمس لا يفتر عن سوقها وأنتم ما تريدون أن تقوموا. وقد قال بعض من يتكلم في مسألة إدارة الأوقات كذا، لا نجاح لمن لا يقول لا، لا نجاح لمن لا يقول لا، يعني لمن لا يقول لا لمن يريد أن يضيع وقته، كل من جاء يضيع وقته مرحبا على طول أهلا وسهلا، هذا ما ينجح. لا بد من أوقات تقول فيها لا، أحب أجلس معك الآن وأنت مشغول، قل لا عفوا الآن لا أنا مشغول. شوف الدوام النظامي سواء في مدارس أو جامعات أو في أعمال عند تجار أو كذا، أصحابك يعذرونك إذا كان وقت دوام، صح؟ يعني ما تجد صاحبا يقول لصاحبه ما عليك من الدراسة في الجامعة تعال نخرج، وذاك معروف بالاجتهاد فيضيع وقتهم معه، لا يقول لهم معي دراسة ويعذرونه، نعم يعذرون. وهكذا لو قال عفوا أنا معي دوام في عند صاحب العمل في التجارة في البقالة في مطعم معي دوام الوقت الفلان، يعذرونه. طيب لماذا بقية الأوقات التي هي أوقات القرآن أوقات دروس العلم يعني نجعلها هكذا تطير بلا فائدة نهبة لكل من يريد أن يأخذها؟ هذا خطأ، وينبغي أن يعذرك صاحبك، أن يعذرك صاحبك إذا كان عندك درس عندك مراجعة عندك حفظ وهكذا. فتنظم الأوقات ولا تكون ماشية سبهللة بحيث يمضي اليوم وأنت لا تدري أين ذهب. الذي لا ينظم أوقاته ولا يحرص على استغلالها يمضي عليه اليوم ولا يدري أين ذهب. قال وفي الحديث من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. شوف على كلام، يقول إذا كانت سبحان الله العظيم وبحمده مرة واحدة، وقد جاء في رواية سبحان الله وبحمده يعني بدون العظيم، فمرة واحدة تغرس لك بها نخلة في الجنة، فكيف يضيع الإنسان الساعات الطوال دون فائدة؟ الآن لو أن شخصا عنده مزرعة فيها 1000 نخلة هذا يعده الناس ثريا، أليس كذلك؟ لو كان مع الإنسان مزرعة فيها 1000 نخلة هذا يقول الناس ما شاء الله فلان معه بستان كبير فيه 1000 نخلة، طيب هذه ألف نخلة في الدنيا، فكيف بنخيل الجنة يستطيع الإنسان أن يحصل على ألف نخلة وألفي نخلة وآلاف النخيل بدقائق، بدقائق معدودة، ولكن أكثر الناس لا يعلم. فنسأل الله العون، نسأل الله العون. القضية قضية توفيق، توفيق من الله. ربما يمضي على أحدنا الوقت وهو ساكت لا يتكلم بما ينفعه، وهو قادر في ذهابه في رجوعه يسبح يستغفر يهلل يحوقل. قال وقد كان السلف يغتنمون اللحظات، فكان كهمس رحمه الله يختم القرآن كل يوم وليلة ثلاث مرات، كل يوم وليلة. قد يقول قائل هذا ما هو معقول، كيف كل يوم وليلة ثلاث مرات؟ وهذا ممكن. الآن إذا فتحت الإنترنت تجد مصحفا كاملا في ست ساعات، هذا موجود. يعني لو كتبت المصحف المسرع ستجد أن هناك مصحفا كاملا في ست ساعات، وإذا سمعت تستطيع تفهم، تستطيع تفهم ما يقرأ. إذن هذا معناه أن القرآن يمكن أن يقرأ في ست ساعات. ونعرف من يجلس ليسمع القرآن فيختمه في جلسة، وقد يعني حصل اختبار لطلاب كثيرين عندنا، يختبر الطالب فيقرأ القرآن في جلسة من بعد الظهر، من بعد الفجر إلى قبل الظهر، يختم القرآن في جلسة واحدة، يفصل فاصلا يسيرا ليأكل لقمة أو ليرفع شيئا ما ويعود يسمع سردا. والقضية بالتعود مع التوفيق، مع توفيق الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والقضية مثل إيش؟ مثل قضية قيادة السيارة. شوف الذي يصير ماهرا في قيادة السيارة يسرع ومركز على الطريق ويستطيع يتكلم مع صاحبه والأمور طيبة عادي طبيعي، لكن الذي هو في البداية متعلم يبقى قلقا، ينظر إلى الدركسون وينظر إلى رجله إن تدوس وينظر، فيبقى قلقا، وإذا أسرع حصل له ارتباك ولا يستطيع ينظر إلى صاحبه. ولو قال له صاحبه هل رأيت الرجل الذي مررنا بجانبه؟ قال أي رجل أنا مشغول. لعدم التعود. هكذا القرآن كلما تعود الإنسان عليه صار سهلا، في البداية يصعب عليه جدا. قبل أيام قلت شكى لي أخ من مرض عنده عيون كذا يشكو من عين حسد، فقلت له سأنصحك بنصيحة لكن تعمل بها. قال إن شاء الله. قلت له تصلي بسورة البقرة كل ليلة. قال سورة البقرة سهلة، استعن بالله صلي بسورة البقرة إن شاء الله أسبوع وأنت بخير بإذن الله، وستتصل بي تقول استطعت والحمد لله الأمور طيبة. اليوم الأول قال ثقيلة، يعني ما أكمل إلا في نحو ساعتين، طبعا هي قليلة تعتبر لكن ثقيلة عليه، ويقرأ الشيطان ينازع ينازع. اليوم الثاني ساعة ونصف، اليوم الثالث ساعة، اليوم الرابع أقل من ساعة وقد أكمل البقرة يقرأ من المصحف وهو يصلي لأنه لا يحفظها. فسبحان الله، قال أكمل الأسبوع وهو يحس براحة عجيبة جدا جدا. الشاهد صار قراءة سورة البقرة يقول في ركعتين خفيفة جدا عليه. فالأمر بالتعود، من استعان بالله أعانه الله. الشاهد أن كهمس بن حسن يقول المؤلف كان يختم القرآن كل يوم وليلة ثلاث مرات، وقد جاء هذا عن جماعة من السلف، بعضهم كان يختم أربع مرات، أربع مرات. ولكن السنة أن الإنسان لا يسرع هذه السرعة إلا في المواسم الفاضلة، إذا جاءت المواسم الفاضلة وأسرع حيث يختم القرآن في يوم أو يختم القرآن في اليوم مرتين فهذا لا بأس، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. وإلا فالأصل أن القرآن لا يقرأ في أقل من ثلاث، الأصل أن القرآن لا يقرأ في أقل من ثلاث ليال. قال وكان أربعون رجلا من السلف يصلون الصبح بوضوء العشاء، وكانت رابعة العدوية تحيي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت هجعة خفيفة ثم قامت فزعة وقالت لنفسها النوم في القبر طويل، يعني تقول لها سيأتي وقت تنامين كثيرا في القبر، فتحث نفسها على العبادة رحمها الله. قال فصل: ومن تفكر في الدنيا، تأمل هذا الكلام العظيم، هذا من أعظم أسباب الاجتهاد في الطاعات والزهد في الدنيا. يقول فصل: ومن تفكر في الدنيا قبل أن يوجد رأى مدة طويلة، الدنيا قبل أن تأتي مدتها طويلة جدا قبل أن تأتي أنت، فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج منها رأى مدة طويلة وعلم أن اللبس في القبر طويل، فإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه 50,000 سنة، فإذا تفكر في اللبس في الجنة أو النار علم أنه لا نهاية له، لأن أهل الجنة يخلدون فيها وأهل النار يخلدون فيها، لا نهاية لحياتهم. فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا، فرضنا 60 سنة مثلا، شوف الآن لو عاش الإنسان 60 سنة، كم عسى أن تكون هذه 60 بجانب ما مضى من الدنيا وما سيأتي بعد موتك إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة مدة 50,000 سنة، ثم الحياة في الجنة أو النار حياة أبدية لا انقطاع لها، كم هذه 60؟ لا شيء أقطع عنه بجانب هذه المدد الطويلة. يعني من تأمل فقط في قول الله عن أهل الجنة أو أهل النار خالدين فيها كاد عقله أن يطيش وهو يتأمل، أهل الجنة سيخلدون لا يخرجون من النعيم. يعني بالله عليكم يا أخوة، لو قال لنا الآن شخص ثري تاجر كبير يقول لأحدنا اشتغل معي 10 سنين ليلا ونهارا، ما معك إلا 5 ساعات تنام، اشتغل معي 10 سنين تكد فيها كدا، ثم بعدها أعطيك قصرا وأعطيك كذا كذا مليون ريال، من منا لا يرضى؟ سيرضى حبيبنا ويقول هذا عرض مغري جدا، عرض مغري جدا. طيب، فكيف إذا كان الإنسان سيبنى له قصور في الجنة وأنهار يجري فيها وبساتين وملك كبير سماه الله ملكا كبيرا، مع أنه ما يطلب منه أن يكد حتى يهلك نفسه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم تجد منه التفريط كما سيأتي. إذن الشاهد من تأمل في طول هذه المدة منذ أن خلقت الدنيا إلى ما لا نهاية بعد ذلك في الجنة أو النار، سيعلم أن ما يلبثه في الدنيا كنقطة صغيرة في شيء كبير، في صحراء، حبة رمل في صحراء واسعة، هذا المقدار لبس أحدنا في الدنيا بالنسبة للآخرة، والأمر أعظم. وقد ذكر ابن القيم يقول: لو أن هناك جبلا من خردل، تعرفون الخردل؟ الخردل حبوب صغيرة أصغر من حبة العدس، لو أن هناك جبلا من خردل فكل فطائر أن يأخذ في رأس كل 1,000 سنة حبة من هذا الجبل من الخردل، حبة في رأس كل 1,000 سنة لفنيت الخردل ولم تفن الجنة. نعم، لأن الحياة فيها لا انقطاع له. قال رحمه الله: فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا، فرضنا 60 سنة مثلا، فإنه يمضي منها 30 سنة في النوم، يعني بعض الناس نائم نصف اليوم، ينام الليل كله ثم يحتاج قيلولة في النهار. طيب، نقول بالغ ابن الجوزي مثلا ينام 8 ساعات، إذن 8 ساعات كم من العمر؟ الثلث. فمن نام 8 ساعات فاليوم والليلة 24 ساعة، إذا نام الثلث، فإذا 20 سنة من 60 نوم، 20 سنة من 60 نوم. قال: ونحو من 15 في الصغر قبل أن يبلغ، إذا 20 ما نقول مثل ما قال ابن الجوزي 20 سنة، و15 سنة في الصغر كم هذه 35، تمام. فإذا حسب الباقي كان أكثره الشهوات والمطاعم والمكاسب. يعني لو جئنا نقدر ما بقي من العمر، بقي معنا 25 سنة من 60، 25 سنة، كم من هذا الأكل والشرب والشهوات الأخرى من الجلوس مع الأهل وغير ذلك، والأوقات التي تضيع الآن في الملهيات الكثيرة التي شغلت الصالحين فضلا عن غيرهم إلا من رحم الله، كم سيصفو من هذه الأوقات للآخرة؟ كم سيصفو؟ ومع هذا فمنا من يخلط أيضا بأوقات في المعاصي، تمر حتى أوقات في المعاصي، يعني لو بقي له 10 سنين عاد منها أشياء في المعاصي عياذا بالله. ثم الواحد منا إذا جاء وصلى صلاة بجسده وقلبه خارج ويقول أعطينا حق الله، الأهم شيء أعطينا حق. بعض الناس من العوام يعني إذا جاء وصلى يركع الركعات بسرعة وقال أعطينا حقه بقي حقنا. عندنا مثلا الذين يخزنون، الذين يأكلون القات، يأتي يضرب 4 ركعات بسرعة ثم يقلب المتكأ وقال أعطينا حقه باقي حقنا، يعني خلاص محاسبة وافية بينه وبين الله، استغفر الله. إيش أعطينا؟ ماذا تكون هذه الصلاة بجانب نعمة العين أو نعمة الأذن أو نعمة الطعام الذي يأكله أو غير ذلك؟ لو حاسبنا الله لهلكنا، إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد شوف، طيب نريد جنة عرضها السماوات والأرض ونحن على هذه الحال من التقصير، القضية ما هي إلا رحمة الله؟ هذا الكلام من أجل ما نغتر. قال فإذا حسب الباقي كان أكثره الشهوات والمطاعم والمكاسب، ويصلح كان أكثره الشهوات والمطاعم والمكاسب، فإذا خلص ما للآخرة بقي الأشياء الذي للآخرة طاعة، وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرا، الصلاة والقراءة والآن فيها بعضها رياء بعضها فيها غفلة، يصلي وهو شارب وهكذا. قال فبماذا تشترى الحياة الأبدية؟ يعني في الجنة بماذا تشترى الحياة الأبدية؟ وإنما الثمن هذه الساعات. أي والله كلام عظيم، لكن القضية إيش؟ أننا نعول على رحمة الله، والمراد من هذا الكلام ليس أن ييأس الإنسان، لا، المراد أن لا يغتر، وأنه كلما عمل يقول يا رب ما هي إلا رحمتك، ما هناك إلا أن ترحمنا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مع عظيم اجتهاده قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا؟ قال رحمه الله فصل، عنوان له المحقق بقوله الانتباه بعد الغفلة. قال ولا يؤيسك يا بني من الخير ما مضى من التفريط. يعني يقول أنا ما أردت بهذا الكلام وذكر أن من هو مفرط أن تيأس، لا تيأس، إذا كان قد مضى عليك شيء من التفريط لا تيأس. لماذا؟ قال فإنه قد انتبه خلق كثير بعد الرقاد الطويل. يقول هناك من الناس من انتبه بعد أن رقد طويلا، ولو أن الإنسان انتبه في لحظاته الأخيرة من الحياة فالله سبحانه يقبله، الله عز وجل يقبل، الله كريم سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. فما دام في العمر بقية فلننتبه، ولا يغتر أحدنا يقول إذن أنا سأنتبه في آخر حياتي، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال فقد حدثني الشيخ أبو حكيم رحمه الله أنه قال، تجد تراجم بعض هؤلاء الذين يأتي ذكرهم في الحاشية من أحب يقرأ بعد ذلك. قال كنت في الصبوة في وقت صغري متشاغلا بالبطالة غير ملتفت إلى العلم، فأحضرني أبي أبو عبد الله رحمه الله تعالى وقال لي يا بني لست أبقى لك أبدا، أقول لو أنا سأموت فيريد له الخير، قال فخذ 20 دينارا وافتح لك دكان خباز وتكسب. يعني يقول له يا بني ما دام أنك لم تصلح للعلم اشتغل، اشتغل في الدنيا، أنا ما سأبقى لك. كان أبوه قاضيا، قاضيا كبيرا، فيقول أنا لو مت قطعوا راتبي، فأنت من الآن اشتغل ما دام أنك لم تفلح في العلم، اشتغل في الدنيا. قال فقلت له ما هذا الكلام؟ قال فافتح دكان بزاز، إذا كان قضية خباز ستشق عليك افتح لك دكان بز تبيع البز في القماش. قال فقلت كيف تقول لي هذا وأنا ابن قاضي القضاء عبد الله الدانغاني؟ قال فما أراك تطلب العلم، يعني يقول له أصلا ما رأيتك تطلب العلم، قلت تفتح لك شيئا من الدنيا، لا تبقى هكذا سبب. لا، كما روي عن عمر أنه قال إني لأكره أن أرى الرجل فارغا، وفي رواية سبهللا، لا في عمل دنيا ولا آخرة، يبقى هكذا لا يعمل ما ينفع لا في الدين ولا في الدنيا. قال فقلت اذكر لي الدرس ساعة، يعني خلاص أنا الآن سأدرس، درسني. قال فذكر لي، فأقبلت على التشاغل بالعلم، فعند ذلك أقبلت على الاشتغال بالعلم واجتهدت ففتح الله تعالى. نفعه الله بهذا الكلام من أبيه، يعني أبوه يقول له ما دام أنك لم تنفع في العلم اشتغل في الدنيا، هذه الكلمة اشتغلت في رأسه وبدأ يطلب العلم ونفعه الله بهذا وقد كان كبيرا. وحكى لي بعض أصحاب أبي محمد الحلواني رحمه الله أنه قال مات أبي وأنا ابن 21 سنة وكنت موصوفا بالبطالة، إنسان فارغ لا ليس معه عمل لا في الدين ولا في الدين، بطال خاصل وعندهم شيء من المال. قال فأتيت أتقاضى بعد بعض سكان دار قد ورثتها، يعني جاء إلى المستأجرين يريد أن يأخذ الإيجار، أبوه ورث له دارا أجرها، فجاء يريد أن يأخذ الإيجار منه. قال فسمعتهم يقولون جاء المدبر. شوف البطلة، قال سمعتهم يقولون يعني بدون ما يسمعونه يقولون فيما بينهم جاء المدبر. قال أي الربيط أو الربيط، يعني فسرها بما هو أصعب منها، خلاص معروف عندنا المدبر انتهينا. قال فقلت لنفسي يقال عني هذا، يعني كيف أرضى لنفسي أن يقال هذا مدبر. قال فجئت إلى والدتي فقلت إذا أردت طلبي، يعني إذا بحثت عني، فاطلبيني من مسجد الشيخ أبي الخطاب، أبو الخطاب الكلوثاني الإمام الحنبلي المعروف. قال ولازمته فما خرجت إلا إلى القضاء فصرت قاضيا مدة. قال ابن الجوزي قلت ورأيته أنا وهو يفتي ويناظر. شوف سبحان الله، إذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه، هيئ له من يطعن فيه بهذه الكلمة ويجعلها تصل إلى أذنه أنه مدبر، فإذا به لم يصر مدبرا بل أقبل، أقبل على العلم والخير. فرحمه الله. هذا من صور اللطف، من صور لطف الله في هداية الإنسان. اللطف هو إيصال الخير بخفاء، فالله أحيانا قد يجعلك تهتدي إلى الطاعة أو إلى طلب العلم بكلمة هي في الحقيقة لغمة لكن توقظك. أحد أصحابنا من البلاد كان في أمريكا يعيش، وكان بعيدا عن الخير كحال كثير من الذين يذهبون يغتربون في بلاد الكفر ثم يضيعون دينهم، فكان لا يصلي ولا غير ذلك، مسلم فقط بالبطاقة. وذات يوم كان في يعني دعا أحد المستشرقين النصارى إلى بيته إلى السكن، دعاه على وليه، فأنطق الله ذلك النصراني بقوله أين قبلتكم؟ أين جهة القبلة؟ هم في السكن. قال له القبلة، القبلة، القبلة هذا، لا لا القبلة هذا، ما هو داري أين القبلة؟ لأنه لا يصلي، هو لا يصلي أصلا. فقال له كيف مسلم وأنت لا تصلي؟ فوقعت هذه الكلمة في قلبه، لكن راحت بسبب الغفلة، وإلا وقعت وخزة طعنة، فكيف مسلم وأنا ما أصلي؟ ما أدري، ما أدري وين القبلة. غفل. مرت الأيام، ثم دعاه مرة أخرى، دعا هذا المستشرق، والمستشرق يحفظ القرآن، معلوم أن المستشرقين يحفظون القرآن للطعن في الدين، للطعن في الدين، هو نصراني حافظ القرآن من أجل أخذ له أشياء شبهات وكذا يطعن في دين الله. فلما كان معه قال له في أي سورة كذا وكذا، وأتاه بآية من القرآن من السور أطوال. صاحبنا ما عرف، ما يدري أصلا أين القبلة، كيف سيعرف في أي آية في أي سورة هذه الآية؟ فما عرف. قال له سآتيك واحدة أخرى، وأتاه بآية من سورة قصيرة من جزء عام، ففي أي سورة؟ صاحبنا ما عرف. قال ألستم أيها المسلمون تقولون دستورنا القرآن؟ كيف دستورك ولا تدري ما فيه؟ كيف ستمشي على هذا الدستور وأنت لا تدري ما فيه؟ فكان الطعن أكبر من الأولى، فاستقام بعدها ما شاء الله وصار طالب علم وداعيا إلى الله. فالشاهد نفعه الله بهذا الإنسان الذي ما أراد به الخير، إنما أراد أن يعني يحتقره ويعيره بهذا. هذا مثل لما قالوا جاء المدبر، فنفعه الله بهذه الكلمة وصار بعد ذلك طالب علم وقاضيا. قال رحمه الله فصل: فألزم نفسك، عندنا همزة القطع غير موجودة والصواب وجودها، فألزم الهمزة بعد الفاء همزة قطع، فألزم يا بو فألزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر. قد يقول قائل ليش قال له عند طلوع الفجر، ما ذكر قيام الليل؟ قيام الليل شيء. ولا تتحدث بحديث الدنيا، فقد كان السلف الصالح رحمهم الله لا يتكلمون في ذلك الوقت بشيء من أمور الدنيا. يعني هذا الصباح للذكر للطاعة للإقبال على الله. اليوم كثير من المسلمين أول ما يفتح عينه من النوم يبحث عن الجوال ويفتح الإنترنت، ينظر آخر خبر وآخر مراسلة، يعني كأن العالم سينهد لو لم يعرف آخر خبر حصل في الساعات هذه التي نام فيها، ينظر إيش حصل من مستجدات في خلال نومه. كثير من الناس يعني عيونه ما قد انفتحت كما ينبغي، وهو يبحث عن الجوال ويدخل في مراسلات وكذا في ذلك الوقت. لا، هذا وقت ينبغي أن تحمد الله أولا أن أحياك بعد أن أماتك. كم من إنسان نام فما قام، نعم فوق. ولهذا قال: وقل عند انتباهك من النوم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذا الذكر الثاني جاء في حديث يحسنه جماعة من أهل العلم، تجدوا الكلام عليه في الحاشية. قال: ثم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. واخرج إلى المسجد خاشعا وقل في طريقك: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تجيرني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والحديث ضعيف كما تجد بيانه في الحاشية، لكن قد جاء حديث صحيح عند الخروج إلى صلاة الصبح. وننظر هل هو موجود في الحاشية؟ نعم موجود: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا. الحديث هذا من أعظم الأدعية التي ينبغي أن يدعو بها الإنسان إن إذا خرجت للمسجد. والصحيح أنه في أي وقت، لكن الذي روى الحديث ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام عند خروجه إلى صلاة الفجر. والصحيح أنك تقول عند مجيئك إلى المسجد في أي وقت. على كل حال إذا استحضرت هذا الدعاء فما أعظم أثر. أنت تأتي إلى المسجد، تأتي إلى مكان النور. قال الله: الله نور السماوات والأرض، ثم قال في الآية التي تليها: في بيوتك أذن الله أن ترفع. يعني أن هذا النور الذي يقذفه الله في قلوب المؤمنين من أعظم أماكنه المساجد. فأنت وأنت في الطريق إلى المسجد تقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا. الحديث فتستشعر أن الله عز وجل يعطيك هذه الأنوار، فتأتي إلى المسجد مقتبسا للأنوار، أنوار الصلاة، أنوار الذكر، أنوار حلقات العلم وغير ذلك. هذه كلها أنواع ينير الله بها للإنسان طريقة. قال واقصد الصلاة إلى يمين الإمام، إذا أمكن أن يجد مكانا في يمين الإمام فلا شك أن هذا أفضل، أن يكون يمين الإمام، فميامن الصفوف أفضل من مياسرها، فإن لم يجد فيصلي في الصف الأول على اليسار فهو أفضل من أن يصلي في الصف الثاني في يمينه وهكذا. فإذا فرغت من الصلاة فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم سبح 10 واحمد 10 وكبر 10، هذه إحدى الصيغ في التسبيح بعد الصلاة، أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، وقد جاء 33 و34 و34 و34 و33 و33 و33 و33 ثم يقول واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إلى آخره، وجاء 11 ب11 ب11، وجاء أنه يقول 25 ب25 ب25 ويزيد 25 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 25 كما في حديث زيد بن ثابت. هناك عدة صيغ لها، المقصود أنه يأتي بواحدة من هذه الصيغ. واقرأ آية الكرسي، قد تذاكرنا في خطبة الجمعة أن هذا من المواضع التي تقرأ فيها آية الكرسي وينبغي إحضار القلب عند ذلك. قال واسأل الله سبحانه قبول الصلاة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر مما يقوله في خصوص بعد صلاة الفجر، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فإن صح فاجلس ذاكرا ذاكرا الله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع. وهذا الوقت وقت مبارك لذكر الله وقراءة القرآن أو حضور مجلس علم بعد الأذكار ونحو هذا، وقت مبارك وبه فيه تقسم الأرزاق، ومن أعظم الأرزاق الأرزاق الدينية، الأرزاق الروحية، أرزاق الإيمان والخير. ثم صلي وتركع ما كتب لك، وإن كان 8 ركعات فهو حسن، من ركعتين إلى ما شاء، له أن يصلي ركعتين وله أن يصلي أكثر من هذا ما شاء. ال8 ركعات هذه من الضحى، وسيعود المؤلف إلى ذكر أيضا الضحى 8 ركعات. فعلى كل حال يصلي ما تيسر له ما شاء الله. قال فصل، فإذا أعدت درسك إلى وقت الضحى الأعلى، يعني إذا بقيت في دروسك إلى وقت الضحى الأعلى إلى ارتفاع الشمس ومصيرها قوية ترمض منها الفصال عند صلاة الأوابين، هناك صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني عند اشتداد الحر، وهذا العلماء يقولون قبل الظهر بساعة بساعة ونصف بساعتين، كل هذا يعتبر من الأوقات الفاضلة لصلاة الضحى. مر معنا في درس العصر أن صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس في درمح وتنتهي قبل الظهر بقليل، فكل هذا وقت للضحى، ولكن كلما تأخر فهو أفضل. فصلي الضحى 8 ركعات، وله أن يصلي ما تيسر له 2 ركعتين 4 6 ما تيسر، ولو زاد على 8 أيضا لا بأس كما تقدم معنا في درس العصر. ثم تشاغل بمطالعة أو نسخ إلى وقت العصر، ثم عد إلى درسك من بعد العصر إلى وقت المغرب. شوف على حث على العلم طوال الوقت، قد يقول قال طيب ليش ما ذكر له الصبوح والغداء، لا هذه أشياء ما يذكرونها متى ما جاء الإنسان أكل، وهم كانوا منهم من يأكل وجبة ومنهم من يأكل وجبته، كانوا في الزمان الأول منهم من يأكل وجبة واحدة طوال اليوم ومنهم من يأكل وجبته، والقليل النادر الذي يأكل 3 وجبات القليل النادر. قال وصل بعد المغرب 2 ركعتين بجزئين، يعني يقضي بين المغرب والعشاء بالصلاة، وهذا وقت كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ربما استغرقه بالصلاة كما في حديث حذيفة وأنس بن مالك، وهو مما يدخل في قول الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جاء هذا في حديث أنس وفي الصحيح المسند الشيخ المقبل رحمه الله. فينبغي أحيانا أن يصلي الإنسان من بعد المغرب إلى العشاء إما ركعتين طويلتين أو يصلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى وقت العشاء، فهذا مما ينبغي أن يعمل أحيانا إحياء لهذه السنة. فإذا صليت العشاء فعد على دروسك ثم اضطجع على شقك الأيمن فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 وقل اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك، يعني يأتي بالأذكار. قال وإذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أخذت حظها. شوف على تنبيه يقول إذا وجدت نفسك قمت من النوم وحدك هكذا إذن اعلم أنك قد اكتفلت، هنا قم صل، ما تحاول أنه لابد أرجع في النوم لابد أرجع في النوم. يقول إذا وجدت نفسك استيقظت هكذا فاعلم أن النفس ما قامت إلا لأنها قد أخذت حظها. قال فقم إلى الوضوء وصل في ظلام الليل ما أمكن واستفتح بركعتين خفيفتين ثم بعدهما ركعتين بجزئين من القرآن ثم تعود إلى درس العلم فإن العلم أفضل من كل نافلة. يجمع الإنسان بين الصلاة وبين طلب العلم على قدر المستطاع. طبعا هذا قد يقول قائل هذا شيء كثير، نقول ما لا يدرك كله، لا يترك كله فضلا عن جله، فيعمل الإنسان بقدر ما يستطيع. قال رحمه الله فصل وعليك بالعزلة فهي أصل كل خير، اعتزال أهل الشر واعتزال مجالس الشر لا اعتزال مجالس الخير. وتقدم معنا التفصيل في شأن العزلة في درس كتاب الفتن من صحيح البخاري، وأيضا مر معنا في مجلس سابق في هذا الكتاب أن العزلة تحتاج إلى أمرين، صح؟ من يذكر؟ الزهد والعلم. فالعزلة بدون عين العلم زلة، وبدون زال الزهد إلا. وقد سئل أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله عن عزلة الجاهل فقال حبال ووباء. قيل فعزلة العالم؟ قال ما لك وله، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، كناية. قال واحذر من جليس السوء فإن جليس السوء أساس كل بلية. قال ابن القيم رحمه الله وهل آفة الناس إلا الناس؟ قال وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف، والكتاب جليس لا يمل، وكما قال المتنبي وخير جليس في الزمان كتابه، كتاب لا يجعلك تغتاب الناس ولا يمل منك ولا يشغلك، متى ما أحببت أفادك، متى ما كنت لا تريده ما يفرض نفسك عليك. ولا تشتغل بعلم حتى تحكم ما قبله، هذه دعوة إلى الإتقان، إتقان العلم حفظا وفهما. قال الإمام أحمد رحمه الله الحفظ الإتقان، فلا تنتقل من متن إلى متن حتى تحكم الأول، وهكذا بالنسبة للدراسة لا تنتقل من كتاب إلى كتاب حتى تحكم الأول، فإنه كالأساس، كما أن الإنسان إذا بنى يبدأ أولا ويحكم الأساس ثم يبني، كذلك من أراد أن يتقن العلم فيتدرج شيئا فشيئا ويتقن العلوم شيئا فشيئا. قال وتلمح سير الكاملين في العلم والعمل، يعني فإنها ستنفعك كما تقدم معنا فإنها جند من جنود الله. ولا تقنع بالدون، وهذا سبق التنبيه عليه، فقد قال الشاعر ولم أر في عيوب الناس عيبا ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، والمعروف عيبا، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. قال واعلم أن العلم يرفع الأراذل، يعني رب إنسان ليس له قدر، لا عنده مال ولا عنده جاه ولا عنده حسب، وبالعلم النافع يرفعه الله سبحانه وتعالى كما سيمثل. فقد كان خلق كثير من العلماء لا نسب لهم يذكر ولا صورة تستحسن، أي ومع هذا رفعهم الله بالعلم. مثال قال وكان عطاء بن أبي رباح أسود اللون مستوحش الخلقة، كان أسود وأعور وأفطس وأعرج، مولى من الموالي، عبد من العبيد، عطاء بن أبي رباح. ومع هذا لزم ابن عباس 20 سنة، وكان المسجد فراشه 20 سنة، 20 سنة، حتى وصل إلى مستوى أن يأمر الأمير أن ينادي مناد في الناس في الموسم في الحج: لا يفتي الناس إلا عطاء. هذا المولى الأعرج الأفطس الأعور الأسود العبد. قال: وجاء إليه سليمان بن عبد الملك وهو خليفة ومعه ولداه، فجلسوا يسألونه عن المناسك، فحدثهم وهو معرض عنهم بوجهه. قد يقول قائل: ليس هذا من الأدب، كيف يعرض عنهم بوجهه؟ القضية أنه كان يصلي، كان يتنفل، أكمل الركعتين ولا يزال يريد أن يصلي، فإذا بسليمان بن عبد الملك يأتي من جانبه مع ولديه يسأله، فأجاب وهو لم يعدل جلسته، يعني لا يزال على الهيئة التي كان عليها، لأنه يريد أن يصلي أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنزلوا الناس منازلهم، فليس كل فعل يقتدى به فيه، يعني لو أنه التفت ما في شيء وأجاب وكذا، فأجابه ولا يزال على هذه الحال. فلما أكمل الجواب قال: ألك حاجة أخرى؟ قال: لا. قام صلى، قام صلى. طيب، كانت هكذا القصة. قال: فقال الخليفة لولديه: قوما ولا تنيا، يعني ولا تضعفا ولا تفترا، ولا تنيا ولا تكاسلا في طلب العلم، فما أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. هذا خليفة يقول: أنا ما سأنسى هذا الموقف، أني صرت ذليلا بين يدي هذا العبد الأسود. طيب، بإيش رفع الله عطاء؟ بالعلم والتقوى، بالعلم والتقوى. مع هذا طبعا لم يغضب منه سليمان، وسليمان كان رجلا صالحا، في ترجمة أنه كان رجلا صالحا رحمه الله. قال: وكان الحسن مولى، أي مملوكا، الحسن البصري الإمام المعروف، وابن سيرين، ومكحول، وخلق كثير، وإنما شرفوا بالعلم والتقوى، لأن العلم يرفع الأراضي. محمد بن عبد الرحمن الوقاصي، محمد بن عبد الرحمن بن وقاص ويعرف بالوقاص، هذا ولد ولم يكن له رقبة، ولد خلقة من الله ما معه رقبة، رأسه مركب بين كتفيه بلا رقبة. طيب، فكان شكله الذي يرى من الناس ربما يضحك من شأنه. فقالت له أمه: يا بني اطلب العلم، فوالله لو لم تطلب العلم لتكونن ضحكة في المجالس، ضحكة يعني يضحكون منك، ستكون كلما تندروا ما في معه رقبة، ما في معه رقبة. مرة كان يدعو فيقول: اللهم أعتق رقبتي من النار، فسمعته امرأة قالت: وهل لك رقبة؟ الشاهد، هذا الرجل سمع وصية أمه فطلب العلم، وهذا من بركة الأمة الصالحة، تقول: هذا ابني سيكون ضحكة، الناس يضحكون عليه، فأوصته اطلب العلم، فطلب العلم حتى صار قاضيا كبيرا، فكان الخصم إذا قعدوا بين يديه ترتعد فرائصهم من هيبة محمد بن عبد الرحمن الوقاصي رحمه الله، وهو بهذه الهيئة، رجل فقير مسكين وعلى هذه الهيئة، الرفعة بالعلم والتقوى. قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في العفة عما في أيدي الناس: واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل لأهلها، واقنع تعز، اقنع تصير عزيزا، اقنع تصير عزيزا. يقول: انتبه أن تذل نفسك لأهل الدنيا. أصلا ليش تذل نفسك لأهل الدنيا؟ هل سيرزقونك ما لم يكتبه الله؟ لا. إذن ليش تذل نفسك لهم؟ ليش تتذلل للأثرياء والتجار وغير ذلك؟ ما في داعي لهم، كن عزيزا. قال الشافعي رحمه الله: رأيت القناعة كنز الفتى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه. ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. قال صرت غني وما معي مال، صرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. العزيز المتعفف ربما ما يكون في جيبه ولا قرش، ومع هذا هو عزيز متعفف يظنه الناس غنيا، كما قال الله في حقه لا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فمن أيقن أن النفع والضر بيد الله وأن الرزاق هو الله وحده لم يتذلل لأرباب الدنيا، لم يتذلل لأرباب الدنيا، ولم يجامل على حساب دينه. الأمور كلها بيد الله، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ولو لقمة واحدة، لقمة لم يكتبها الله، ما تتيسر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن فلما تلتفت إلى الناس وتعلق قلبك بالناس؟ علق قلبك بالله وحده وكن عزيزا، وما كتبه الله سيأتيك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. نعم. قال: فقد قيل من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. الذي يقنع باليسير ما سيستعبده أحد من الناس. قال: ومر أعرابي على البصرة فقال: من سيد هذه البلدة؟ قيل له: الحسن البصري، هذا سيد هذه البلدة، هو مولى، مولى من الموالي، عبد من العبيد. فقالوا: الحسن البصري. قال: وبما سادهم؟ بإيش صار سيدا عليه؟ قالوا: لأنه استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه. استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه، إذن صار هو سيدا. حتى الملوك يحتاجون للسؤال عن دينهم وهو استغنى عن دنياهم. طيب هل ضر الحسن البصري فقره؟ ما ضر، ذهب التعب وتبقى له بإذن الله الأجور والحسنات. فهو إلى الآن في كل منبر يذكر: قال الحسن البصري رحمه الله، وكان الحسن البصري رحمه الله، وهكذا. قال: واعلم يا بني أن أبي كان موسرا وخلف ألوفا من المال، فلما بلغت دفعوا لي 20 دينارا ودارين، وقالوا لي: هذه التركة كلها. فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقت ثمنها في طلب العلم، ولم يبق لي شيء من المال. طبعا ليس معنى أن كل إنسان ينبغي له أن يصرف أمواله هكذا ثم يبقى ليس بيدي شيء، الناس يتفاوتون، فمن الناس من يصبر ولو لم يكن معه شيء، ومن الناس من يضعف، فالقضية تتفاوت بتفاوت أحوال الناس، والإنسان طبيب نفسه. قال: وما ذل أبوك في طلب العلم قط؟ ابن الجوزي كان عفيفا جدا وصبورا، فهو حتى لو لم يكن معه مال لكن عنده صبر وعفة. قال: ولا خرج يطوف في البلدان كغير من الوعاظ، يعني الذين يخرجون من أجل الدنيا، يخرج يعرف فقط من أجل أن يحصل على بعض المال، مثلا كما يحصل الآن من بعض الناس الذين يذهبون عند الموت إلى أماكن العزاء يقرأ القرآن من أجل أن يعطوا فقط المال، فلا شك أن هذا من الخلل. قال: ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئا قط، يعني يطلب من أمير أو نحو ذلك أو تاجر يكتب له: أنا محتاج أعطني كذا أو نحو هذا. وأموره تجري على السداد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نواصل؟ ها جاء الوقت، وين الإمام؟ الإمام قد جاء، باقي 5. طيب حتى يأتي الإمام ولا؟ على كل حال لو لم أنتبه نبهوني، فرضوا لم أنتبه نبهوني. قال: فصل يا بني، ومتى صحت التقوى رأيت كل خير. إي والله، وهذا أدلة كثيرة. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إلى غير ذلك من الأدلة. فالتقوى أساس كل خير، أن يكون الإنسان حريصا على فعل الأوامر واجتناب النواهي وحفظ الحدود، فهنا ييسر الله له أموره. فانشغل بما أمرك، انشغل بما أمرك ولا تنشغل بما وعدك. قال: والمتقي لا يرائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذي دينه. يعني المتقي لا يرائي الخلق لأنه يعلم أنهم لا ينفعون. أنا أسألكم، هل يمكن أن الإنسان يرائي هذا العمود؟ ها ركزوا معي، هل وجدتم يوما أن شخصا يصلي، أو هل وجدت أنت في نفسك أنك تصلي ثم تقول سأزين صلاتي من أجل العمدان هذا، يعني من أجل تراني هذا العمدان؟ ما يحصل. ليش؟ لأننا نتيقن أن العمدان لا تنفعنا، صح؟ العمدان ما تنفع ولا تضر. فوالله إن الناس هكذا، ما ينفعون ولا يضرون إلا إن كتب الله شيئا، كما أن الله لو كتب أن هذا العمود يسخر لنفعك سيسخر لنفعك، يسخر لضررك سيسخر لضررك. فالناس هكذا. فلما إذن لما يرائيهم المتقون؟ ما سيرائي المرائي خربان، لأنه فعل ما لا ينفعه وعصى الله عز وجل من أجل الخلق، مع أن قلوب الخلق بيد الله، فقلب من ترضيه بيد من تعصيه، قلب من ترضيه بالمراءة بيد من تعصيه، ربما يقلبه الله عليه وإذا به يكرهه، فيقول هذا مرائي، هذا يفعل من أجل كذا، هذا كذا، فلا داعي أصلا للرياء. قال: ومن حفظ حدود الله حفظه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. واعلم يا بني أن يونس عليه السلام لما كانت ذخيرته خيرا نجا بها من الشدة. يونس كان معه ذخيرة مخبأة من وقت الرخاء فنفعته وقت الشدة. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث. قال كثير من المفسرين قوله كان من المسبحين أي قبل الشدة، فجاء تسبيح الشدة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ردفا لما كان أصلا موجودا وقت الرخاء فنفعه الله بذلك. قال: وأما فرعون فلما لم تكن ذخيرته خيرا وقت الرخاء لم يجد في شدته مخلصا، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل. ولهذا جاء في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي حديث آخر: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، قبل أن تأتي الشدة يكثر الدعاء، فعند الشدائد يستجيب الله له. فاجعل لك ذخائر خير من تقوى تجد تأثيرها. وقد جاء في الحديث: ما من شاب اتقى الله في شبابه إلا رفعه الله في كبره. وهذا الحديث إن لم يثبت لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، والجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تأمل قوله: وكذلك نجزي المحسنين. فالمحسنون في كل زمان وفي كل مكان الله يجازيهم بالخير. وقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واعلم أن أوفى الذخائر غض الطرف عن محرم، وإمساك اللسان عن فضول كلمة، ومراعاة لحد. يقول هذا من أوفى ما تذخره وتدخره أن تغض بصرك عن الحرام، فإن إطلاق البصر بوابة إلى القلب تسبب في القلب آفات وبلايا، وتنطبع صور المنظورات في القلب فيصير القلب مشوشا بسبب المنظورات المحرمة. قال: وإمساك اللسان عن فضول كلمة، يعني عن الكلام الذي لا يحتاج إليه. وتقدم معنا التعليق على هذا في درس مضى. طيب، سنواصل إن شاء الله في درس قادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.